يقول الأخ امرأة من الأردن جاءت العمرة، إذا جاءت الميقات وهي حائض فماذا تصنع؟ هل تحرم بالعمرة وهي حائض، علما بأن موعد العودة بالطائرة بعد 4 أيام، وقد لا تطهر في هذه المدة وهي مرتبطة بحملة، فماذا تصنع؟ على كل حال ما دام يعني مرتبطة بعد 4 أيام وعادتها أكثر من 4 أيام فالأولى ألا تحرم، لأنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت وهي حائض. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صفية بعد الحج أخبروه بأنها حائض، فقال: أحابستنا هي؟ ظنا منه أنها لم تطف طواف الإفاضة، فأخبروه أنها قد أفاضت وهي طاهر، فخفف عنها طواف الوداع وعن كل حائض، يعني يخفف عنها طواف الوداع. وهذا يدل، أنا كنت أسمع شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لا يتجاسر أن يفتي بأن تطوف الحائض كما ينقل عن بعض أهل العلم، تستثفر وتطوف إذا كانت تخاف فوات الرفقة أو شيء، ويردد هذا اللفظ: أحابستنا هي، أحابستنا هي. وهذا ودليل آخر أن عائشة رضي الله عنها لما أحرمت بالعمرة ونزلت عليها العادة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفضي عمرتك، ولو كان يباح لها أن تطوف وهي حائض لطافت وانتهى الأمر. فعلى كل حال هذه المرأة إذا كانت مرتبطة بالعودة الأولى ألا تحرم، إن شاء الله تبلغ بنيتها ما لم تبلغ بعملها، وأحسن من لكن بقي إذا كانت المرأة لا تدري هل تنزل عليها العادة أو لا تنزل عليها العادة تحرم وتشترط، تقول: الله إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، بحيث إذا نزلت عليها العادة خلاص تحل ولا شيء عليها. أيه، يقول سؤال مهم، الله أعلم: رجل خطب ابنة أخيه لابنه فجاء الرد لا نية عندهم للزواج، وأن فلانا خطبها ولم يوافق، فقال الخاطب: أخشى بكرة أن نفاجأ بأن ذاك المرفوض تزوجها، فأقسم وحلف يمينا غموس بأنه لن يزوجها ذاك أو لأحد من عائلته، واردف بأن طلق بالثلاث. جاهل، مفروض لا يحلف، يكفي يحلف، نعم ما يحلف الطلاق، وهو لم يتعود الطلاق لأنه إيش داهية، والله مشكلة، ما هو بداهية ده، لقيت إذا كان بمعنى مصيبة قالوا خطيب جمعة ومحاضر الآن. بعد مدة جاء والد الخاطب الأول فخطب، فطلب منه والد البنت بأن يستأذن من المرفوض أصلا، فقال له: الله يوفقهم، وتم الزواج. فما حكم تلك الأيمان؟ أكره يكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه، هو الحمد لله حصل. هو أنت صاحب السؤال، يكفر عن يمينه، هو على بركة الله، ولكن لا يحلف الطلاق إذا لا ما يتقي تنفيذه باليمين، إذا حلف أن لا يعمل عملا ثم رأى فيما بعد أن الخير في مخالفة اليمين يعمل الخير ويكفر عن يمينه السابق. الحمد لله جعل الله مخرج، جعل الله لا تحل، لا هذا مخرج، يخرج مخرج اليمين يخرج، إلا إذا كان يعني نيته الطلاق فإنما الأعمال بالنيات، ولا يجوز، لا يجوز أن يحلف بالطلاق. الضوابط أن يحفظ يمينه أن لا يحلف، وإذا حلف ورأى خيرا منها فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل الخير ويكفر عن يمينه السابقة. في صلاة العشاء وأثناء الركعة الثانية نسي الإمام التشهد

يستقر كذا يوم بعدين يروح. اي نعم، اذا انتهى من المؤتمر واستقر واراد ان يعتمر يحرم من جد. لو قعد 3 ايام يروح ويرجع يكمل المؤتمر، ممكن هذا، نعم يجوز. نعم، لانه ما جاء من مصر لاجل العمره، جاء لاجل المؤتمر. نعم. صفه عمامه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على رسول الله، هل فيها سنه مخصوصه ام هي عمامه العرب في ذاك الزمان؟ على كل حال اللباس عاده او ليس عباده، لو كان عبادة لنص عليها النبي لقال تعمموا. ما في السنة يعني، ما في نص، ما في نص، ما تعبدنا الله بذلك. فاللباس عادة، ما ستر العورة، المطلوب ستر العورة، العورة من السرة إلى الركبة للرجل. أي نعم، واحد يعني ما المسألة اللباس هذا عادة، إنما خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذا كان من الزينة أن يغطي رأسه ويستهجن إذا كشف رأسه فيغطي رأسه.